أي خاص يتميز بها عن الحقيقة، فمنها ضرورية أي يعرف بها المجاز ضرورة نحو تصليح أهل اللغة باسمه. كان يمكن المجاز نفسه ولا المجاز من حيث ولا في غير الكلام؟ هذا إذا نصوا يعني غير الكلام. المجاز من حيث المجاز. يعني إن نعرف أن هذه الكلمة مستعملة في هذا المعنى مجازي فهذا الشيء. هذا عن إله قاعدة يقول أن اللفظ المستعمل في قرينة مجال. لا إذا مثلا نصوا ما هم ناصين إلا على هذه الكلمة إنها مجاز. نصوا أهل اللغة على أن هذا حقيقة وهذا مجاز. مجاز ضروري. لا معرفته ضرورية. يعني ما هي استدلال؟ قصده ضرورية يعني مقابل ما هي استدلال، ما هو أنها بمعنى ضرورية أن نحن نفهمها. أن الكل أعظم من الجزء وال. لا دحين نصوا أهل اللغة على أن هذا مجاز. هذا معرفة ضرورية. قصده ما هي نظرية ولا؟ على قاعدة. لا. الحين يقول استعمال. ها؟ أيوه. ما المراد بهم لهم مثلا ذا الحين اللغوي الزمخشري مثلا الخليل سيبوي كذا هذا نصو هذا ربحهم هلا الله يقولوا كما قالوا هاللغة المراد بهم دولة لا لا بيقولوا هم من أئمة اللغة مثلا الزمخشري الفراء الخليل سيبوي هذا من أئمة اللغة نصوا على كذا على أن هذا مجاز انت بدي من الأمير قال إن الواقع اللغة ما هو معروف يا أخي ما يسمى كلا عندك لهم أهل اللغة كما قالوا أهل اللغة المراد بهم دولية أهل المعاجم عادهم لغوي عادهم لغوي يتكلم لو ما هم لغويين هم أهل اللغة بيقولوا الخليل بيقولوا سيبويه بيقولوا الزمخشري الزمخشري وهم المتأخرين يقولوا هنا من أهل اللغة ايوه هو ذي نص هي أساس البلاغة هو ذي نص على المعاني الحقيقية هو نص على المعاني المجازية. ما مناقلين؟ أيه مناقلين؟ ما مناقلين؟ إذا قالوا اللغة المراد بهم هم غير الوضع الوضع أهل اللغة. إذا قالوا إن الوضع هم أهل اللغة فالمراد بهم دولة. إذا قالوا أهل اللغة كذا معناته دولة يعني كل الفراء والزمخشري والسيبوي والخليل وال هذا لهم أهل اللغة. نحو تصريح أهل اللغة باسمك كان يقال هذا اللفظ مجاز أو بحده كان يقول هذا اللفظ مستعمل في غير ما وضع له ها؟ كان يقول هذا اللفظ مجاز أو بحده هذا اللفظ مستعمل في غير ما وضع له مع المصحح والصارف مع المصحح والصارف القرين ليش وبهم صح ولا ما جابوا صحيح هم أصلا ما هم قايلين إلا كذا ما هم قايلين إلا إذا بهم صحيح وبالصارف ما هم قايلين إن هذا مستعمل في غير ما وضع له إلا وبهم صحيح وبالصارف أي يعني مصحح ما المصحح هي العلاقة والصارف هي القرينة هم ما ناصين إلا وهي موجودة هذا الشيء ضروري بينه على لا لا ما عاد بحاجة يقولوا هذا اللفظ مستعمل في غير ما وضع له لأن ما هم قايلين كذا إلا وبهم صححوا بالصارف لأنها قد جاء لنا أنه ما هو ما يعتبر مجاز إذا قلت أنت أعطيني هذا الكتاب وأنت مشير إلى مار ولا لكن بينه على العلاقة بينه على العلاقة هو لا لا هم حيثيين هذا قصدي انها ضروري من مصحح وضروري من صارف على المعنى الحقيقي ولا انا ابحث عنه على العلاقه فان قلت الكلام في حصول المعرفه الضروريه وكون معرفة حاصله بالحد ينافي كونها ضروريه لانه يقولنا الحد هو مكتسب هو مجاز او ما هو مجاز لكن عرفنا الحقيقه عرفنا مجاز عرفنا استعمال الرب بمعنى يعني مثلا كل صحه معناها حقيقي أي مجال تأجيله ما بنعرف غير على ورنا من مجال. حين تقول إنه مستعمل في غير ما وضع له. لا ما هو الشرط إن هذا لفظ هذا معناه مجال. لما قال فراجي مجال. لا هي غير ما هو إذا قال لك ما أنت بتعرفه. لا لا مجال. ما يشترط أن يكون لنا في كل مجال هذا مجال. لا ولا يقول لك إن الكلمة المستعملة في غير ما بعد له مجال. قالت واحد المجال. إذا أو قصد هنا أنه يعرفك وش ما تعرف المجال. قال إما أن ينصوا عليها أو يقولوا لك أن الكلمة هم تعمل فيه غير ما وضعت له مجال. عادي. إذا ما نصوا عليها. ما قال ينصوا شرطا ينصوا. قال إما بالنص أو بالحد أو بكذا أو بكذا. قال الحد ما هو يعني تصوره. قال لك أو بالحد منها ما هو قال لك هذا. ما عاد يحتاج إلى أنهم ينصوا عليها. غير وجهه قوي. إذا نصوا عليها هو قوي. إذا نصوا على أن هذا مجاز جاهو قوي أقوى من حين يقول أنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له. أنت تقول ما هي مستعملة في غير ما وضعت له وأنا أقول إلا هي مستعملة في غير ما وضعت له. لكن أما إذا قد نصوا على أن هذا مجاز ما فيه احتمال. لا لا ما هو ضروري ما الضروري. لا لا ما لا لا هذا ما بالله الأوجه الذي يعرف بها المجاز ما هو ضروري انه يخبر لك ان هذه الكلمة مجازا. ما بلا اما ان ينصوا عليك فهذا معرف من الطرق التي تعرف بها المجاز. يا خبير ما انت بحاجة. الزمخشريم يقول في اساس البلاغة وهي مجاز يذكر لك الكلمة وش مستعملة مجاز فيه. وسردها الكلمات المستعملة. هذا نص عليها. نص على الكلمة انها مجازا في هذا وهذا وهذا. الحد ما واحد. لا شادي تلاع. من هم؟ أحلى اللغة يعني. لا وانت بحيث تبدي. خوف انت بعد الدرالي مستعملة في ما وضعت لك تقول انها مجال. غير ما وضعت لك. لا وانت بدري. بدري انك بدري شي موضوع اهله مثل ما هو ضروري يدري واحد وش شي موضوع اهله. لا ترى مدير لهم حقيقة. ما هي بديهي. ما هي بديهي. تمام لكن هو قال لك إذا هي إحنا قلنا حقيقة المشترك إذا تبادر جميع المعاني إحنا قلناها مشتركة وإذا ما تبادر إلا معناه فهي حقيقة فيه. مع المصحف الضروري مع أن ما هو ضروري. هو لأنها الواقع كذا بعض الأشياء يجوبها ويجوب الزيد في الحد يقولوا اللي بيان الواقع ما هو للإحتراز. بعض المرات يجوب الحد وجوه الحد بكلمة الجنس والفصول بعض الفصول بحاجتها ضروري منها وبعضها ما بلا يزيدوها وقالوا ما بلا بيان الواقع ما هي الاحتراز. ها كل هو يقولون بيان الواقع وليس الاحتراز. اياك ومستعمل في غير موضع له مع مصطلح. فان قلت الكلام وفي حصول معرفه ضروريه وكون معرفتي حاصله بالحد ينافي كونها ضروريه فان الحد هو استدلال ولا يعني هو استدلال النظر في الحد هو استدلال أحصل لك المعنى. قال قلنا المراد فيما إذا كانت معرفته من الحد تعليمية بأن يلقى إليك الحد فتعرفه إذا لو كانت فكرية فهي نظرية يعني قصدها أنها يعني مثل حين يجيك إياها ما بتسمع الحد وتسمع وتعرف المحدود بدون شيء. يعني مثل الدال والمدلول إذا نطق بالدال لأن المفروض أن الحد هو دال والمحدود هو المدلول فيكون هذا إذا كان هكذا فيكون معرفة ضرورية. أما إذا احتاج إلى نظر فيه لا بحتاج إلى نظر فيه لا تصور لا قل بقى تصور لا تصور الحدود ما بلا تصور لا ما بلا أنك حين يخبر لك الحقيقة يقول لك الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في غير ما المجاز الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له ما بلا ما تصورها ما بشي تصديق هنا الحدود ما بلا تصورها غير ما قال لك هذه الكلمة هذا اللفظ كان يقول هذا اللفظ مستعمل لا هو نص عليه تمام هذا اللفظ هو تصديق يعني يقول لك هذا اللفظ مستعمل في ما بعد فهو تصديق ومعرفته ضرورية لأن ما بشي تصور. أما إذا أنت نظرت أنت في الحد وفهمت أنت منه أن هذا مستعمل في غير ما بعد فهو تصور وما هو بديه هو فكري. الضروري حين قال لك هذا لأني مثلا ذا حين قدو دال ومدلول لأن حين أقول لك هذا مستعمل مثلا ذا الحين لو قلت لك حقيقة المجاز الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له فأنت بقى تعرف بها المجاز ولا لا لكن معرفتك بها من الحد هي فكرية نظرية. فكرية. نظرية. يعني من الحين مثلا تبصر هل هي مطبق عليها الحقيقة الحد هذا أو لا؟ فهي نظرية. أما الضروري حين أقول لك هذا لفظ مستعمل في غير موضع له فهذا تصديق. علم ضروري من الحين أقول لك هذا هو زيد. أصدق بدون منظر. ما أعطيه حاجة تنظر. هذا تصديق. وإذا ليش يتأكدوا كلام الطب ولا؟ فنظرية. الحين قلت هذا اللفظ. ما في دليل ضرورة للمجاز. من الحين أقول لك مثلا الحين قام زيد. ما في دليل ضرورة. أما المقصود بالضرورة كذا يعني أن المقصود مثل يا قولي هذا اللفظ مستعمل في غير موضع له من الحين أقول لك قام زيد هنا وش معرفتك قام زيد من الحين هل هو معرفة ضرورية أو فكرية نظرية لا ما هي نظرية ما هي نظرية إذا ما هي نظرية فهي ضرورية لا ما هي نظرية المقصود بالضرورية يعني كذا ما هي نظرية لأنهم وضعوا الألفاظ لتدل على هذه المعاني سماتيك ما يحتاج فهذا هم على ضروري اللفظ موضوع للمعنى بدون بدع تنظر فيه فإذا ما هو بدون نظر فهذا معنى الضرورة يفهم من اللفظ هذا هذا المعنى إذا كان هذا اللفظ مستعمل بغير موضع لو ما هو خلاص ما أحنا في ما صدق بده صدق بده ما هو هذا ضروري احنا بحاجة يطابق الواقع ولا ما يطابق الواقع هل الحين قال فيما اذا كان معرفة من الحد التعليمية يعني يقول هذا اللفظ يعمل هذا تعليمي التعليمية يعني هو النظرية اذا مثلا جيت قلت لك ان الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله تمام فانت بتنظر في هذا وتطبق فهذا نظر اما اذا قلت لك هذا هو كذا وكذا وكذا من الحين اقول لك هذا زيد او زيد قائم او فهذا ضروري لكن الحين قال تعليمي لا تعلم وين ضروري تعلم خلاص فتعرفه اذا لو كان فكريه فهي نظريه وليس الكلام فيه وين قال يعني معرفه من الحد التعليمي اول يرجع لنا قلنا المراد فيما اذا كانت معرفته من الحد التعليميه يعني كذا يعني مثل الدال والمدلول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى يعني تعلمني ذا اللفظ مجاز استعمل غير موضع ايوه مثلا تقول الاسد كلمه تقول الاسد قلت لك هذا اللفظ مستعمل في غير موضع له من الحين اقول لك هذا زيد سواء قولك قولي هذا زيد هذا معرفه ضروريه ما هي استدلاليه اذا لو كانت فكريه فهي نظريه وليس الكلام فيها او بخاصته يعني هذا عادها من طرق معرفة المجاز ها؟ معرفة المجاز أو بخاصتك أن يقول استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى يتوقف على علاقة وش الفرق بين خاصته ولا خواصه ما هي؟ خواصه؟ خواصه تعرف في وجوه أي خواص أي خواص؟ أي خواص وارجع عددها لك الخواص إما أنك تعرفها بالحد أو تنص على الكلمة أو تعرفها بخاصة هذه كلها خواص معرفتها بالحد خاصة ومعرفة الا لا ما لا ما هي خاصة هذا معرفتها بالحد هي الماهية بالجنس والفصل ومعرفتها بخاصته بالعلامة لاني انا المحدود قد احده لك بالذاتيات ولا هذا يسموه حد ولا احده لك اعرف لك المحدود بالعلامة يسموها خاصة الرسم ذي هذا بالخاصات إذا هي بالخاصة بالعلامة هذا ما هم مسمين لحد معرفة هذا إما بالحد أو معرفته بالخاصة يقول هذا اللفظ وش قال هنا استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى يتوقف على علاقة علاقة خاصة بالمجاز يعني من الحين أقول المجاز هو اللفظ المتوقف معرفته على علاقة مثل هذا اللفظ متعامل به هي اللفظ هي اللفظ أيوه. فأنا عرفته لك المجاز على بخاصة ما عرفته لك بحد هذا والخواص كلها الذولة يشتبها خواص كلها لا ما هذا معرفتي يعني ما مثل الحين يقول هم قابل ذاتياته إما أني أعرفه بالذاتيات ولا أعرفه بالخاصة خواص لا ما بلا من أوجه هذه يعرف بها المجاز تمام. لا ضروري يعني ما هي نظرية. يعني بديه من الحين أقول لك مثلا من الحين زيد أو قام زيد. هذا معرفة ضرورية. إن قام دلالة على المعاني معلومة ضرورة ما يحتاج إلى نظر وفكر. لا البناء أنت عارف المجاز إنه متوقف على القرينة. قلت هذا اللفظ متوقف على قرينة. فهو مثل الأول سواء من الحين أقول لك قام محمد. أيوة هذا قدواها دال ومدلول. المكن الحد ولا الخاصة قدو دال ومدلول. ما عاد اعتبر معنى الحد وتنظر فيه هل هو موجود في المحدودة وما هو موجود والفصول ولا بدون شيء. دال ومدلول فقط. أي غير ما هو أهل اللغة أبو لهب ومدري من ذولاك الأولين. أهل اللغة الزمخشري والخليل والسيبوية والفراء ودولية. أي. هم ينصوا على ذولي يقولوا كذا وكذا. مفرد أخوات ما هي خاصة بإنجليز. تمام. خاصة الأخيرة. لا ما هي. هذا الخاصة هنا مقابل الحد. مقابل الحد هنا. الذاتيات. ها؟ قبل الذاتيات. لا ولا بالخاصية. بالعلامة. ومنها نظرية. أي يعرف بها المجاز بالنظر. ومنها أي ومن النظرية صحة النفي. للمعنى الحقيقي عن المعنى المستعمل فيه عند العقل وفي نفس الأمر فقولك للبليد ليس بحمار فهذه علامة لكون هذا اللفظ مجاز وعدم صحة النفي علامة لكونه حقيقة وقيد بقوله عند العقل وفي نفس الأمر ليندفع نحو ما أنت بإنسان لصحته لغة وعرفا من الفاقد بعض الصفات الإنسانية المعتد بها كالبليد وغيره بناء يعني البليد أنا أقول له ما عندي إنسان يشتيه فقد بعض الصفات. كيف يشتيه ذي؟ هذا ما هي عقلية. يا حين قال لي أنت عن حمان تبي إنسان. لأنه قال عند العقل ما هو قال عند العقل. حتى لغة الواقع. لكن قد يقولوا من إنسان من كذا من كذا وقصده من إنسان يعني فاقد صفة من الصفات. ها؟ الواقع. ليندفع نحو ما أنت بإنسان لصحته لغة وعرفا عن الفاقد بعض الصفات الإنسانية المعتد بها كالبليد وغيره بناء على اعتبارات خطابية كالبليد وغيره كالبليد وغيره نفس الهواء لما لا غيره ذي هو غير كالبليد وغير البليد وش يعني غير يعني كالبليد نحو ولا غيره يعني غير البليد يمكن من الصفات ذي باتهم فاعن ما هو غيره نقول غيره قد المسجد غيره ولا قد غيره صدق غيره لكن غيره من الصفات التي كذا قال له قال نحو أن يوضح ايه؟ من الصفات ذي هالشيء ولا لا غير البلد كل شيء وغير البلد كل شيء غير البلد من الخاصة من الصفات التي كذا وغيره بناء على اعتبارات خطابية يعني بيجي قصة مهمة ولا يعني هم يقولوا كذا يعني بيجي المقامات والذات تقضي لي الكلام يقولوا من كذا ما تبريين فوذا ويسبروا كذا لكن ما اعتبارات خطابية يعني بيعتبروا مثلا بالإنسان ما هو ضرنا بلا خطابية يعني ما قصة خطابية أن يكون خطيبا ما قاعد تشكل وحاب الحالات ولا لا ما يشكل وحاب ايه التعاطف والمقامات والذهاب شيء له خطيبا لكن ما بيعتبروا خطابية ها؟ الخطابيات الظاهر هناك هو ما نص على من الخطابية الخطابة هاي الخطيب لا وذا ما يشتي ما بلا الخطيب ويشتي ذا يعني في المقامات الكلام لا قالوا من دم بشر ولا دم ما بلا الخطيب لا وغيره كما عاد واحد يعاش من جوا عزر ما نشوف شيء ولا نجي ولا يعني المقامات الكلام أنت قد يهم الناس يستعملوا مثلا بالحينة يقولوا منشو كذا ولا كذا ولا كذا ولا أخبرون يكون خطيبا هذا مستعملوها ينفو هذا وما أرادوا ينفو كذا ما بلا إنه فاقد صفة من الصفة يعني بيعتبرون الإنسان مجموع أفكار، فإذا فقد واحدة منها أيوه فإذا أنه يستعمل هذا وليه، هذه يستعمل إذا أنت مثلا في محل شيء تحاج من الأخ جهالك ولا كذا مما تبروا فاستعمل هكذا ما يعتبر الخطابية. لا ما المراد بالخطابية أن تكون خطيبا إلا لا إلا المقامة، المراد بها المقامة، لأن المقام قد يستحسن أن تقول كذا، تنفي الإنسانية عنه، تنفي الرجولية عنه، تنفي كذا تنفي كذا. مثلا كان في مقام حرب ورجع ما يجب يحارب وكان من رجع أي قيل يشكل هذا بالمجاز المستعمل في الجزء أو اللازم، يعني صحة النفي ها؟ قيل يشكل هذا بالمجاز المستعمل في الجزء أو اللازم كالإنسان بمعنى الناطق أو الكاتب، يعني إذا استعمل الإنسان بمعنى الناطق هو الجزء سواء والكاتب هو بمعنى اللازم لازم أن يكتب ها؟ سواء يعني هذا قولة ناطق جزء لأن الإنسان هو الحيوان الناطق، فلا حيوان جزء وناطق هو جزء في أحد المعنيين وأردت وأردت أن أطلق الجزء أراد الكل أيوة هي المفروض به معنى مجاز، معنى مجاز يعني حين يقول يجعلون أصابعهم في آذان ماذا مجاز ما هو مجاز مع أنه قال الأصبع أطلق الكل وأراد الجزء والعكس قد يكون مجاز يطلق الجزء وأراد الكل العين العين ولا ماشي لأن الناطق عادي جزء من الإنسان ايوه هذا الناطق هو جزء الانسان والكاتب هو لازم القوه ها مع الناطق او الكاتب فانه لا يصح نفي الانسان عن الناطق فانه لا يصح نفي الانسان عن الناطق يعني تقول له هذا ما هو بانسان لان فقد النطقيه مثلا فانه لا يصح نفي الانسان عن الناطق او الكاتب ها يقول تنفي عن الناطق مثلا الحين تقول هذا ليس بإنسان وقصدك ليس بناطق مثلا انا ليس بحيوان ناطق لا قلت هذا انسان واردت انت به ناطق اما ذا مجازا ليش الانسان الكل لا لا مثلا قلت هذا انسان واردت انت به ناطق مجازا ورجعت فيه تقول هذا ليس بناطق فهذا لا يصح لانه ما قد جاش الحقيقه اطلاق الكل على الجزء كما انا كان اطلاق الجزء على الناطق نايغا مبلغ اذا اردت انت به الجزء يعني الجزء المراد بالجزء الذي هو الناطق المراد به الانسان ما المراد بالناطق الذي هو في قولي مجازا غير المراد بالناطق الانسان وقلت هذا إنسان وأردت به ناطق مجازا يعني استعمال اللفظ هذا إنسان وأردت به بعض المعاني ولا يجيني جزء من أجزائه فهذا مجاز فهذا صحة النفي أقول هذا ليس بناطق قالوا بيرد عليها الإشكال هذا هذا ليس بإنسان قال كالإنسان بمعنى الناطق أو الكاتب فإنه لا يصح نفي الإنسان عن الناطق أو الكاتب مع أن الحقيقة لم توجد نفي الإنسان الذي هو حيوان ناطق عن الجزء غير الظاهر ما هم ينفقون لا بتقول هذه يجعلنا أصابعهم بتقول هذه ليست بيش بأصبع صح النفي ولا عنده أنه ما هو صح تقول هذا ليس بيش بإنسان ليس بإنسان نفاع عن الناطق قال معنا الحقيقة ما هي موجودة جزء تمام لأنه جزء لأني أردت به لأني أردت بالإنسان جزء ناطق. من المعنى وهو الناطق مع أني بنفيه ولا صح له إيش النفي قصدي الإنسان هو الحقيقة مع أنه وش هو الإنسان ما هو حقيقة إيه ما هو حقيقة إنه مجاز مع أنه مجاز نفسي أيوة يعني هو مجاز ونفيته ولا صح النفي مع أنه مجاز والمفروض إذا هو مجاز إنه يصح له إيش النفي وهذا ما صح النفي لأن هذا الحين إحنا صحة النفي صحة النفي للمعنى الحقيقي أنفي المعنى الحقيقي وصح النفي فهذا لو نفيت المعنى الحقيقي ما صح يعني أنفي والمفروض إنه إذا نفيته إنه يصح ما حقيقي هو إنسان أيوه هذا مثلا الحين الإنسان هو الحيوان الناطق موضوع له واستعملت الإنسان وأردت بها الناطق مجازا. فإذا نفيتها أقول هذا ليس بإنسان، ما هو صح هذا الكلام. المجاز المعنى المجازي نقول جنة ما هو إنسان، تمام، ما هي غير نفس حقيقة. وش تنفي الحقيقة؟ النفي أنت الحقيقة، لا شيء في المجاز. إحنا في صحة النفي للمعنى الحقيقي، يعني صحة النفي للمعنى، لكن هي صح المجاز. هذا صح المجاز. ما تقول هذا حمار ورجع تقول هذا ليس بحمار حقيقي، هذا صح ما هو صح. هذا قال إنك نفيه ده ولا صح. إذا هذا علامة ما هو مستعمل، يعني ما هو حقيقة إن إنسان مستعمل في ناطق، ما هو مجاز. لا الإنسان المجازي. ها؟ يعني ما هو مجاز؟ لأنه ما صحنا فيه. ما صحنا فيه، والمفروض أن صحت النفي نفي المعنى الحقيقي هي علامة المجاز. إذا نفيت أنت الحقيقة صحت، صح النفي. الحيوان الناطق. نحن استعملنا حيوان لا إنسان، استعملنا إنسان وأردنا به ناطق جزء من المعنى مجازا. هذا المفروض أنك تنفي المعنى الحقيقي ليس بحيوان ناطق ويصح. هذا نفيه أنه ما صح، ما تبرد تقول ما هو حيوان ناطق، إنه يصح لك أنه إيش ناطق المعنى المجازي، لكنه إيش الإنسان مجازا في ناطق. الإنسان استعملنا به وأردنا به ناطق أحد المعنى حقيقة ناطق. ها؟ حقيقة لا لا مجاز. أي فإنه لا يصح نفي الإنسان عن الناطق أو الكاتب مع أن الحقيقة لم توجد، فلا يكون عدم صحة النفي علامة للحقيقة لوجوب اضطراد العلامة. حقيقة المجاز علامة المجاز ما وجدت، لأن علامة المجاز أنك تنفيه ويصح النفي، يعني تنفي الحقيقة ويصح النفي، وهذا نفيه عند المعنى الحقيقي ولا صح. إذا هذا علامة ما إنسان إذا استعمل في الجزء مجازا، يعني نفى الإنسان هو الحقيقة إيه. ها؟ فما يعني ما هو مجاز، وش ما بتدفن لا ما العلاقة هو حقيقة ولا المفروض أنه هو حقيقة، يعني دلالة يعني يديهم يسموها دلالة التضمن. وش ناطق بالكل؟ اشتري الحيوان ناطق؟ لا إنسان. أحد المعنيين يا جد. لا إذا حنا وشتنا عدمنا في الإنسان يحتضننا حقيقة مع أن المجاز. إيه. هذا قال لوجوب اضطراد العلامة، وقد يجاب بأن هذا الإشكال نشأ من اشتباه العارض والمعروض. فإن المعنى المجازي يعني العارض الحيوان، العارض الناطق، يعني الطالب والمضروب. الحين تقول اشتباه العارض والمعروض، يعني حيوان ناطق والمعروض، يعني مثلا ذا الحين معك إنسان، معك إنسان ومعك حيوان ناطق. ها مثلا الإنسان المعروض هو حيوان ناطق، ولا العارض عليها المفروض هو الإنسان. لا نقول يعني معك إنسان مثلا الحين، ما هو قال العارض والمعروض، ليش ما نقول معروض عليه؟ يعني هو المعروض، الإنسان هو المعروض ولا الإنسان هو حيوان ناطق، تمام. هذا معنى يعني الحين نقول به اشتباه بين النطق والحياة والإنسان، لأن هم مختلفين وش معنات ناطق وش معنات كذا، أي لأن ما فهموا وش معنات ناطق. يعني يقول إنسان حيوان ناطق، وش هو ناطق؟ هل المراد به عاقل؟ هل المراد به كذا متكلم؟ هل المراد به وش هو؟ ما خاصة ما متكلم، إلا بالظاهر لا خاصة ما هي. غير وش بتقول الناطق؟ وش معنات ناطق؟ قال هنا العارض هو الشيء الذي له الكتابة والنطق ومفهوم العارض هو الشيء الذي له الكتابة والنطق وهو مفهوم الناطق والكاتب. يعني الناطق والكاتب مفهومه هو الويش الإنسان، والإنسان مفهوم الناطق. حين أقول له فلذا هم حقيقته الناطق، الناطق والكاتب هم حقيقة الويش الإنسان، أيوه هم حقيقته. لا لا لا ما هو سوى، بس إنه قال العارض هو الشيء الذي له الكتابة. اسمع، الذي له الكتابة هو النطق، من هو الذي له الكتابة هو النطق؟ الإنسان لحظة وهو مفهوم الناطق، هذا أدي له الكتابة والنطق هو مفهوم الناطق، يعني يعني ما يعني الإنسان، لا ما يعني الإنسان، من هو؟ آه قصدك لا أقول عام، لا أقول عام أقول الإنسان ليه؟ لا وهو مفهوم الناطق والكاتب والمعروف هو الإنسان. لا آه. يا العارض والعارض هو الإنسان. لا والمعروض يعني المعروض هو الإنسان والعارض حقيقته الكاتب والناطق. ايش معنى ناطق؟ قبل فيش معنى ناطق، قال أدي لها الكتابة والنطق هو مفهوم الناطق هو الإنسان. لا هو الإنسان، هو الإنسان أبدا نعينه على ما تشتو نعينه هنا في ذا الشخص، والإنسان أعم من أن يكون معين أو غير معين. عاد هنا فإن المعنى المجازي ولا هذا بيشرحه. نشأ من اشتباه العارض والمعروض، فإن المعنى المجازي هو مفهوم الكاتب والناطق، ولا شك أن مفهومهما غير مفهوم الإنسان، فيصح نفيه عنهما. ما أدري وإن كان لا يصح نفيه عن معروضهما وهو ما صدق عليه من الأفراد. يعني فكأنه قد يشتي خاص واشتي عام، يعني مفهوم الناطق غير مفهوم الإنسان. يعني مثلا الحين مفهوم الناطق كأنه يشتحن جهوة هذية، تمام، الخاص، ومفهوم الإنسان العام حيوان ناطق، ها بقصده ذا غير ذا، فيصح فيصح لك هي. لكن قال ها هذا، لأن المعنى يعني العموم والجزء. هو قد يتعين لنا مثل الحين اقول لك مثلا الحين يجعلون اصابعهم هذا باين حين اقول مثلا رجل واقول لك عين هذا جزء والكل مفهوم بينهم لكن ما حين يجي حقيقه والحقيقه الجزء هو معنى الحقيقي ولا الجزء هنا هو ما هو مثل يعني حين يقول لنا اصبع يجعلون اصابعهم في اذانهم ممكن نقول ان الاصبع مجازا واراد بها جزء من الاصبع وهذا اما هذا فهي من ماهيته ومن حقيقيته الجزء الانسان وذا ايوه فلذلك قال لك اذا نفاها ما صح لنا لانها اشتبه من حقيقيته ايه حينها من ذاتياته وهذا كان مفهومهما غير مفهوم الإنسان فيصحنا فيه عنهما وإن كان ما يصحنا فيه عن معروضهما وهما طلقا عليه هات حذر وإن كان لا يصحنا فيه عن معروضهما وهما صدقا عليه من الأفراد يعني إنه كل الأفراد ما صدقا عليه من الأفراد لأن الناطق هو باسف على كل الإنسان أي فإذا أردت الأفراد ما صدق وإذا أردت الافراد انت وهذا وهذا هذا هذا هذا ما صدقتم فيه اما اذا اردت بها العموم فصدقتم فيه عنه كيف العموم يعني مجموعه حيوان ناطق الانسان من حيث هو تنفي هذا ليس بانسان واردت انت الانسان من حيث هو ايوه اما مثلا انت من ناحيه كونك مركب من هذا وهذا ما هو سبب اني انفي لان كل جزء هو مقوم من ماهيتك حين كل جزء مقوم من ماهيتك ما صح اني انفي واحد واخلي واحد بل باعتبار الإنسان من حيث هو ما هو كونه مقوم لي أو مقوم لهذا أو مقوم لهذا الإنسان من حيث هو يصح نفيه يعني يصح أن تقول هذا ليس بإنسان وأردت أنت ناطق ويصح هذا الكلام أردت أنت هذا ليس بإنسان وأردت أنت ليس بناطق ويصح هذا فهذا من علامة المجاز مختلف عليه يا سيدنا فإن المعنى المجازي ما يشتى الإنسان بمعنى الكاتب والناطق ايه هو مفهوم ولا شك ان مفهومه غير مفهوم الانسان اي الانسان الحقيقي من حيث هو ايوه غير مفهوم الانسان فيصح نفيه عنهما وان كان لا يصح نفيه عن معروضهما وهما صدقا عليه من الافراد شوف الخارج يضع عليهم ولا يصح نفيه الانسان المعروض هو الانسان الحقيقه المعروض كان المفروض يقول المعروض عليه ولا تقول المشكل المعروض المعروض وش المعروض الإنسان معنى لا المعروض الإنسان المعروض الإنسان معروض إيه ما كان يقول معروض عليه ولا شيء ولا يعني معروض ما معروض الناطق ولا الإنسان يصح إن المعروضهما يعني معروض الناطق والإنسان المعروض هو الإنسان لكن وش معروض الناطق معنى هذا أنا معروض الإنسان والناطق أنا قال لا المعروض هو يشتى إنها الإنسان ولا حيوان والكاتب والذات خلاص أنا عندما قال يصح وين معروض من الحين هذا أنا ما يشال يصح نفيه عنهما كان هذا أنا يصح نفيه